شدة الوجل في غمى شدة الوجد في فؤادي غدا من شدة الوجد في غمى فؤادي غدا من شدة الوعد في الوهد في ظلمة إلهي